بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما هي أطيب المكاسب؟ عندك من السؤال؟ عندك أظن ها؟ أقوال ذكر ابن القيم في زاد المعاد أقوال ثلاثة، قيل أن التجارة، وقيل الزراعة، وقيل عمل الإنسان بيده، عمل الإنسان بيده، ورجح أنها المغانم، واضح؟ وهو الذي اختار الله عز وجل لنبيه، وهو الذي اختاره الله عز وجل لنبيه، واعتمد على أي شيء في هذا الترجيح؟ اعتمد في ترجيحه أن أفضل المكاسب وأطيب المكاسب هي ما ينال الإنسان من الغنائم في محاربة الكفار وقهر الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. هل مستند؟ نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر مختلف فيه، لأنه من طريق لا إله إلا الله عبد الرحمن بن ثوبان، طريق عبد الرحمن بن ثوبان مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث، لكن ذكر الإمام أحمد أن حديثه حسن ما لم يروي ما ينكر، وذكروا أن هذا الحديث مما أنكر عليه، وجاء ما يعضده وهو مرسل طاووس بن كيسان، فبعض العلماء حسنه لغيره، فما عندنا إلا جاء من حديث جماعة، لكنها ضعيفة جدا، لكن أحسن ما يكون في هذا الباب هو هذا. فالحديث محتمل للتحسين، الحديث محتمل للتحسين، مرسل مع مسند ضعيف، لأنه من طريق أبي المنيب الجرشي وهو مجهول، لم يوثقه إلا المتساهلون. وفيها كذا عبد الرحمن كما قلنا ابن ثوبان مختلف فيه، وهو حسن الحديث إلا أن يروي ما ينكر، ذكره الإمام أحمد، وهذا مما أنكر عليه من الأحاديث، فمن ضعف الحديث لا ينكر عليه، ومن حسنه بالدف كما يقال ما في إشكال، لأنه حقيقة المرسل هذا يرجع إلى المسند عند التحقيق، لكن بعض العلماء حسن، قال عندنا هذا المرسل، مرسل طاووس بن كيسان، وعندنا هذا المسند الضعيف، فيكون حسن لغيره، فيكون الترجيح أن أفضل المغانم، أفضل المكاسب وأطيب المكاسب هي ما يتعلق بمال المغانم بناء على هذا الحديث، ومن ضعف هذا الحديث ترجع المسألة إلى أن أفضل ماذا المكاسب، وهو ما ذكر في الحديث عمل الرجل ماذا بيده، من حشيش، من حطب، من صيد، ما كان بيد الإنسان. والحديث أيضا الذي صدر به الباب حديث مرسل ضعيف ما ثبت، ومنهم من يرجح أنها الزراعة، لأن نفعها يتعدى إلى الغير، يأكل منها الطير ويأكل منها الإنسان إلى آخره. فعلى كل المسألة محل خلاف، لأنهم يقولون وإن كان الحديث هذا فيه ضعف إلا أن المعنى صحيح، فإن كون الإنسان يعمل بيده ويكسب بيده ما يشوب الشيء من الشبه أو المحرمات، فهو من أفضل المكاسب، فهو من أفضل المكاسب، الله أعلم. والمسألة محل خلاف بين العلماء، المسألة محل خلاف بين العلماء. وذكرنا الحديث الثاني وهو ما يتعلق بتحريم أربع أشياء، أو بقي عندنا ما هو البيع المبرور، ما هو ضابط البيع المبرور؟ نعم، ما توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه، وإيش بقي؟ وصدق الإنسان فيه وبين، صدق الإنسان فيه وبين، صدق كما سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا لما ذكر ما يتعلق بالبيع، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإذا صدق وبين أي لم يكن فيه شيء من العيب أو الغش، صدق فيما يقول من حيث أوصافه، وبين بمعنى أنه ما فيه عيب، فهذا البيع يكون على هذا الحال يكون هو بيع مبرور، هو بيع ماذا مبرور، فتحصل فيه البركة، تحصل فيه البركة. طيب، ومر معنا أيضا أشياء وهي ما يتعلق بتحريم الخمر، إيش ضابط الخمر يا أخوان المحرمة؟ ما هو ضابط الخمر المحرمة؟ ما أسكر يعني كيف أسكر؟ ما أسكر قليلا فكثيره حرام، لكن كيف أسكر؟ كيف يسكر؟ نعم يغطي العقل مع حصول اللذة والطرب، هذا يسمى خمرا، هذا يسمى خمرا. والذي يلحق به الحشيشة لأنها تذهب العقل، لأنها تذهب العقل. فنستدل على ماذا؟ على أن كل ما أذهب العقل أو أضعف العقل هو حرام، لأن العقل مناط التكليف، مناط ماذا؟ التكليف. هذه الأشياء محرمة، هذه الأشياء محرمة. والخمر السبب ماذا؟ تحريمه هي وجود المسكر، والمسكر هي الكحول، المسكر هي الكحول. ولذا ذكروا مسألة وهي الأطياب التي تشتمل على الكحول، هي أطياب في الأصل لكنها تشتمل على الكحول، وهي تختلف من حيث النسبة، قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. فإذا لم تكن مسكرة ما فيها إشكال، وإذا كانت مسكرة وهي أطياب، هل يجوز الإنسان بيعها وشراؤها والتطيب بها من حيث الاستعمال الخارجي؟ نقول الراجح لا، لا حرج، لأن النهي إنما هو فيما يتعلق بشربها، أما ما يتعلق باستعمالها وهكذا ما يتعلق بعض الكحول تستعمل في الجروح كمطهرات مثل هذه لا تحرم على الإنسان. والراجح أيضا من أقوال العلماء أن الخمر ليست نجسة، الخمر طاهر على الصحيح وليست ماذا؟ نجسة، نجاسة حسية، إنما نجاستها نجاسة معنوية بما يحصل من إذهاب العقول، ما يحصل من إذهاب ماذا؟ العقول. والخمر لا تتحدد مأكول أو مشروب أو مشموم، كلما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو قطرة من الخمر ما دام أن الكثير منها يسكر هذا حرام، وإن لم يحصل للإنسان الإسكار، وإن لم يحصل للإنسان الإسكار. ولهذا يعني تجد الآن بعض مشروبات الآن هذا يقول فيها كحول، هذا فيها كذا، هذا الأصل الحل، لا يستطيع الإنسان يحرم شيئا. فبعض الأشياء قد تشتمل على شيء من المادة الكحول وهي مأكولات أو مشروبات، فإذا أكثر الإنسان منها ما تسكر نقول هي حلال، هي حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا قاعدة ما أسكر كثيره فقليله ماذا حرام. بمعنى لو تناول الإنسان عدة يعني زجاجات من هذا المشروب الذي يحتوي على شيء ماذا من الكحول ما يحصل له الإسكار، نقول هي حلال، نقول هي ماذا حلال. فبعض الأشياء بعض الناس يقول هذه فيها كحول فهي محرمة، تنظر إلى النسبة، بعض الأدوية فيها شيء من الكحول، بعض المشروبات فيها شيء من الكحول، لكن إذا أكثر الإنسان هل تسكر؟ يقولون لا، إذن هي حلال بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن له منطوق وله مفهوم. منطوقه أنه إذا كان كثيره يسكر حرام، ومفهومه إذا كان كثيره لا يسكر أنه ماذا حلال، وإن كان فيه شيء من مادة ماذا الخمر، إن كان فيه مادة من مادة ماذا الخمر. استعمال الكحول استعمالا خارجيا فيما يتعلق بالكحول، ما يتعلق بالجروح هذا لا نهي فيه، إنما النهي عن استعماله من حيث شربه الذي هو علة لإذهاب ماذا العقول. وقاسوا عليه كلما يضعف العقول ويذهب ماذا العقول، ومن ذلك القات، القات أيضا يفتر الإنسان ويضعف عقل ماذا الإنسان، ويجد معه اللذة والطرب، فتراه ربما يخزن في أماكن ينظر اليوم الثاني في المكان الذي خزن فيه ينظر، يعني سبحان الله إيش اللي جلسني هنا. صحيح بعض الناس إذا عنده هذا القات تجلس في مكان حول الزبالة وبول وشيء من الغائط وكذا، وتقدر الرجال هذا في لذة وفي طرب كأنه في قصر، ينظر اليوم الثاني في المكان الذي خزن فيه يقول إيش هذا المكان، ما يجلس فيه البهائم. صحيح ففيه إسكار صدق، ففيه شيء من إذهاب لبعض إذهاب لبعض العقل، وفيه لذة وطرب يجد الإنسان فرحا وسرورا. بل سبحان الله هؤلاء تجد عندهم يعني الفرحة والسرور والطرب قبل التخزينة، مجرد أن يمسك الشيء في يده خلاص يشوف نفسه، ثم إذا خزن أيضا زاد هذه النشوة، وإذا انتهى منهم تراه مثل المجنون. صحيح ترى المجنون قطع لحيته نتف شعره ما يدري هل هو يعني في الأرض أو في السماء. صحيح من الضيق الذي هو ماذا فيه، فأوله فرحة وآخره صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من الأشياء التي تحرم على الصحيح، من الأشياء التي تحرم على الصحيح. وذكر ما يتعلق بالميتة، أيش ضابط الميتة يا أخوان الذي تحرم؟ ما مات حتف أنفه، أي بمعنى أنه مات بدون تذكية شرعية، أو مات يعني وإن ذكي ذكاء شرعي لكنها لا تؤثر فيه، كأن يذبح الإنسان حمارا. فعلى كل الميتة هو ما مات حتف أنفه، فهذا ماذا؟ من المحرمات الذي ينهى الشارع عن بيعها. ما هو الذي استثنى من المحرمات من الميتات؟ لا يجوز الجراد والسمك. وما لم يكن فيه ماذا؟ دم سائل. لم يكن فيه من الدماء السائلة، هذا لا تدخل في باب الميتة. هذا جاء في حديث الذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناه داء والآخر دواء، معنى أنه ميتة لكنها لا تؤثر من حيث النجاسة لأن ما فيه دم سائلة. وما هي أجزاء الميتة الذي لا تدخل في التحريم؟ بمعنى يجوز الإنسان أن يبيعها، مثل الشعر والصوف والوبر والأظافر والقرون، ومنهم من زاد العظام، والجلد بعد الدباق، والجلد بعد الدباق. ما دون ذلك الأصل في حق أنه حرام. لماذا؟ لأنه تحله الحياة، فيقال ما تحله الحياة فيقال له بعد موته ميتة، وما لا تحله الحياة ما يقال أنه حيا ولا ميتا. كالشعر، الشعر ما تحله الحياة، أي ما يدخله الدماء، لا تدخله ماذا؟ الدماء. ويستثنى فيما يتعلق بالميتة من حيث الانتفاع لا من حيث البيع الشحوم. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شحومها وذكروا مصالح لها، تطلى بها السفن وتسرق بها ماذا؟ السرق، وكذلك ماذا؟ تلين بها الجلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي من حيث التحريم على الصحيح من حيث البيع لا من حيث الانتفاع. فالانتفاع بشحمها في مثل هذه الأشياء لا حرج فيه، وإن كان نجس، وإن كان نجسا. وأيضا ذكروا ما يتعلق بالخنزير، والخنزير كله ماذا؟ حرام. الخنزير كله حرام ولا يجوز ماذا؟ بيعه. وهكذا ذكر ما يتعلق بالأصنام، ما يتعلق بالأصنام وهي الذي تعبد من دون الله أو مع الله عز وجل، فبيعها لا يجوز، بيعها ماذا؟ لا يجوز. ماذا نستفيد من القسم الأول وهي ما يتعلق ببيع الخمور؟ كل ما كان فيه إفساد العقول أو إضعاف العقول فهو حرام، يقاس على الخمر. وما يتعلق بالميتة كل ما كان فيه ضرر على الأبدان فهو أيضا محرم، كل ما كان فيه ضرر على الأبدان فهو محرم. والخنزير كل ما كان سبب لإذهاب الغيرة وبذل الأعراض نقول هو حرام، نقول حرام. وهكذا فيما يتعلق بالأصنام، تذهب الأديان، تذهب الأديان. فعلى هذا كتب يعني المعاصي الذي فيها يعني الصور الخليعة، هذه بيعها وشراؤها أمر محرم، بيعها وشراؤها أمر محرم. لكن بعض الجرائد والمجلات يشتريها الإنسان لا لما فيها، وإنما فيها شيء من الكتابات شراها من أجل هذا الأمر، ما يدخل لكن يطمس هذه الأشياء ولا ينظر لها، ما يجوز. لكن بعض الأشياء تباع على أنها خلاعة، مثل هذه حرام بيعها، إلا أن العلماء رخصوا إذا كان الإنسان يريد شراءها من أجل تمزيقها وتحريقها، هذا المصلحة. وهكذا كتب البدع والأهواء فيما يتعلق، لأن هذه تورد على الناس البدع والأهواء. وهكذا كل ما كان من قبيل كتب الشعوذة والسحر والكهانة أيضا تدخل في هذا المعنى. فكل ما كان سبب للذنوب والآثام أو للبدع والأهواء أو للشرك والكفر، كل هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وبالمقابل أيضا لا يجوز تأجير المحلات مثل هذه الأشياء، لا تؤجر محلا لمن يبيع يعني ماذا؟ الخمر. ويدخل في ذلك أيضا من يبيع الدخان والشمة والتنبل، وقص على ذلك ما فيه أضرار. لا يجوز أن تؤجر محلا لأجل هذا الأمر، لا تتعاون على الإثم والعدوان. وهكذا فيما يتعلق بالميتة لا تؤجر محلا لكل ما فيه إضرار، كل ما فيه ماذا؟ ضرر على الأبدان. وهكذا فيما يتعلق بالأصنام لا تؤجر محلا لمن يبيع فيه كتب الخلاعة والمجلات الخلاعة، كتب أهل الأهواء والبدع، وهكذا كتب الخرافة والسحر والشعوذة إلى غير ذلك، كل هذا لا يجوز يعني من حيث التأجير. ومرت معنا قاعدة وهي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي حرم ثمنه المقابل للمحرم. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي الثمن المقابل للمحرم. هذا الذي مر معنا. ومر معنا أن اليهود احتالوا، ما هي الحيلة التي احتالوا بها؟ الله حرم عليهم الشحوم فاحتالوا فجملوها، أي أذابوها، فأصبحت ودكا أو زيتا، فقالوا هي الآن زيت أو ودك ليس من قبيل الشحوم. فالعبرة الآن بالألفاظ بالأسماء ولا بالحقائق؟ العبرة بالحقائق، حقيقة هذا الودك هو شحم حقيقة، فدل على أن الشارع ينظر للحقائق ولا ينظر لمجرد الألفاظ، لا ينظر لمجرد الألفاظ. وإلا الناس يسمون الدخان بغير اسمه، سيسمون الخمر بغير اسمه، هل هذا يحله لمجرد أنه تغير اسمه؟ لا، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق والمعاني، فجملوها فباعوها، فترتب على ذلك أنهم ماذا؟ أن الله يعني ماذا؟ أن الله يعني ماذا؟ قاتلهم الله، قاتل الله اليهود، بمعنى أهلك الله اليهود، والمعنى الثاني لعن الله ماذا؟ اليهود، أي طردهم ماذا؟ من رحمته بسبب هذا الفعل المحرم. وما هو ضابط الحيلة المحرمة؟ ضابط الحيلة المحرمة الذي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، ضابط الحيل المحرمة أن يأتي الإنسان بشيء ظاهره الإباحة، يريد أن يتوصل به إلى إسقاط واجبات أو فعل محرمات. يأتي الإنسان بفعل من حيث الظاهر هو حلال ومباح، لكن يريد أن يتوصل به إلى إسقاط واجب أو إلى فعل محرم، كما قلنا إنسان ما يريد صلاة الجماعة فيأكل بصلا أو ثوما من أجل لا يأتي المسجد، أكل البصل والثوم من حيث الظاهر حلال، لكنه أراد أن لا يأتي المسجد بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مسجدنا. والثاني وهو أن يأتي بفعل ظاهره ماذا؟ الإباحة، يريد به الوقوع في المحرم، وهو تحليل المرأة للزوج الأول حينما طلقت المرأة ثلاثا، فيريد إحلالها للأول، فيأتي بإنسان يعقد له ويشترط عليه أنه إذا دخل يطلق المرأة، نقول هذا حرام، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة. إذن هذا هو ضابط ماذا؟ الحيل، أن يأتي الإنسان بفعل في ظاهره الإباحة لكن يريد أن يتوصل به إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهذا أعظم إثما عند الله عز وجل ما لو أتى بترك الواجب مباشرة أو بفعل المحرم مباشرة. فهذه حيلة من الحيل، هذه حيلة ماذا؟ من الحيل. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث مختلف فيه، هو حديث عبد الله بن مسعود، وله طرق يحسن بها على الصحيح، له طرق يحسن بها على الصحيح. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البائعان، والمقصود به البائع والمشتري، فدل على أن لفظ البائع يطلق على البائع وعلى المشتري، فهي من الألفاظ الذي يقال فيها من التضاد، أي يطلق على هذا المعنى ويطلق على هذا المعنى، يقال للمشتري بائع ويقال للبائع بائع. قال: إذا اختلف المتبايعان، إذا اختلف المتبايعان أي البائع والمشتري، يعني كأن يختلفان في الثمن، يقول البائع أنا بعتها بعشرة، والمشتري يقول أنا اشتريتها ماذا؟ بثمانية، أو يختلفان في العيب، العيب حصل عندك يا مشتري، ويقول البائع يعني ماذا؟ يقول المشتري العيب حصل عندك ماذا أيها البائع؟ المهم يحصل بينهم خلاف، يحصل خلاف بين البائع وبين المشتري. ثم قال: وليس بينهما بينة، معنى أنه إذا قامت البينة أن الحكم للبينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حصل التداعي بين البائع وبين المشتري فيما يتعلق بالخلاف في الثمن، هذا يقول أنا بعته بعشرة، وذاك يقول لا أنا اشتريت بثمانية، وهكذا إذا اختلف فيما يتعلق مسألة العيب، ما يتعلق مسألة ماذا؟ العيب أو الأجل إلى آخره، أشياء كثيرة يذكرونها في مثل هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها قاعدة عامة، قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، ليس بينهما ماذا؟ بينة، أي تحكم إما للبائع وإما للمشتري، ولا قرائن أيضا، لا بينة وهي الشهود، ولا قرائن أيضا تدل على ترجيح قول البائع أو قول المشتري. ففي هذا الحال قال: فالقول ما يقول رب السلعة أي البائع، أي القول هو قول البائع، أو يتتاركان قول البائع. وظاهر الحديث أن القول قول البائع وإن لم يحلف، أي لا يطالب بالحلف، القول قوله، القول ماذا؟ قوله، كما قلنا يختلفان في السلعة، البائع يقول أنا بعتها بعشرة، والمشتري يقول لا أنا مشتريتها إلا بعشرة، عندك برهان يا بائع، عندك برهان يا مشتري، كلاهما يقول أنا ما عندي. فالقول قول من؟ هو قول البائع، قول البائع. وظاهر الحديث أنه لا يلزمه أن يحلف، مع أن إذا يعني في القواعد العامة أن من رجح ماذا قوله عليه ماذا؟ عليه اليمين، أن من رجح ماذا قوله عليه ماذا؟ اليمين. لكن ظاهر هذا الحديث أنه لا يلزمه ماذا؟ الحلف، لا يلزمه ماذا؟ الحلف. ولماذا يعني رجح ماذا قول البائع على المشتري؟ لماذا؟ لأنهم قالوا البائع هو مالك السلعة، فما دام حصل الخلاف في السعر يعني بمعنى ما في عقد، ما دام حصل الخلاف في السعر، هذا يقول بعشرة وهذا يقول بثمانية، وما في ما يرجح الثمانية أو العشرة، معنى ما تم العقد، ما تم العقد على شيء. وإذا لم يتم العقد على شيء بقينا على الأصل أن ما حصل بيع أصلا، ما حصل بيع. الأمر الثاني أن البائع غارم، أن البائع ماذا؟ غارم. ومن كان غارما فقوله ماذا؟ مقدم، قوله ماذا؟ مقدم. هذا قول المحققين من العلماء، جمهور العلماء على خلاف هذا القول، جمهور العلماء مالك الشافعي أبو حنيفة رواية الإمام أحمد، جماهير العلماء على خلاف هذا القول، لأن هذا القول الذي ذكرناه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. أما قول الجماهير، جماهير الفقهاء يقولون يتحالفان، لأن هذا مدعي ومنكر وذاك مدعي ومنكر. البائع الآن يدعي بأنه باع بعشرة ومنكر بأنه ما باع بثمانية، والمشتري بالمثل يقابله، فهو أيضا مدعي أنه اشترى بثمانية وأيضا منكر أنه لم يشتري ماذا؟ بعشرة. فكلاهما مدعي ومنكر، كلاهما مدعي ماذا؟ ومنكر. لأن القاعدة عند العلماء وهو حديث، نص حديث عبد الله بن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي واليمين على من أنكر. لكن كلاهما عنده يعني دعوة وعنده إنكار، عنده دعوة وعنده إنكار، وذاك عنده دعوة وعنده ماذا؟ إنكار. فالجمهور ماذا يقول؟ يقول يحلف الأول يعني نفيا وإثباتا، يقول والله ما بعت إلا بعشرة، ثم ينفي وما بعت بثمانية. والمشتري يقول بنفس الأمر، والله ما اشتريت إلا بثمانية ولم اشتري بعشرة، يأتي بالإثبات والنفي فيتحالف. فإذا تحالف انفض البيع، إذا تحالف انفض البيع. لكن إذا حصل بأن المشتري هو الذي حلف والبائع لم يحلف، هل يقضى عليه بالنكول؟ لأن هذه باب أموال، يقضى عليه بالنكول، يقال تعطيه لم تحلف، أو العكس. لكن إذا تحالف، إذا تحالف في هذه الحالة رجع البيع على ما كان عليه كأنه لا بيع بينهما. لكن القول الأول هو الصحيح، لأن الحديث ثابت، الحديث حديث عبد الله بن مسعود حديث ثابت. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، إما ما يتعلق بالعيب وإما ما يتعلق بالسعر، وذكروا صور أخرى، ذكروا صور ماذا؟ أخرى في هذه المسألة. فالقول قول البائع. وأيضا ظاهر الحديث كما قلنا أنه لا يلزم بالحلف، فقوله مقدم، قوله ماذا؟ مقدم على المشتري. وعلى قول جماهير العلماء الحلف في كل جانب، المشتري يحلف إثباتا ونفيا، والبائع يحلف إثباتا ماذا؟ ونفيا. لكن القول الأول هو الصحيح في هذه المسألة. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. نعم، أيضا هذه من الأشياء من البيوع المنهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، بمعنى أن الكلب لا يباع ولا يشترى. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب محلى بالألف واللام الذي تفيد العموم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، أو معلما أو غير معلم، الحديث على عمومه. وهذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، وأن الكلب الذي فيه منفعة للصيد أو الحرث أو الزراعة أو الحراسة أنه لا يستثنى. فجميع الكلاب بيعها وشراؤها حرام، بل وإيجارها حرام، لا فرق بين البيع والشراء وبين الإيجار للكلاب. أما من حيث الانتفاع فرخص الشارع فيما يتعلق بالكلب إذا كان للصيد أو للحراسة أو للحرث، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بمقابل هذا الترخص أن من اقتنى كلبا لغير هذه المصالح ينقص من أجره كل يوم قيراط، أي من الحسنات. وهذا يدل على أن هذا الفعل الذي فعله كبير من كبائر الذنوب، لأن كون الإنسان تنقص ماذا؟ حسناته، هذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب ووقوع في محرم، لا عقوبة إلا على ترك واجب ووقوع في محرم، فدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأن هذا حرام، وأن هذا حرام أن يقتني الإنسان كلبا لغير هذه المصالح. طيب إذا احتاج الإنسان إلى كلب ولم يبذل له الكلب، وهو يحتاج في مصالحه ما يتعلق بالحراسة، وكما يستعمل الآن الكلاب البوليسية، الكلاب الذي تبحث عن المخدرات فيشترونها بآلاف مؤلفة من الدولارات، هل إذا لم يستطع الإنسان أن يجد كلبا لأجل هذه المعاني وما استطاع أن يربي، هل له الشراء؟ نقول نعم يجوز أن يشتري، والإثم على من باعه، هو مضطر أن يشتري، والإثم على من باعه، وإلا فلا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز بيع الكلاب. وهكذا لو حصل اعتداء على كلب بوليسي ربما يعدل مئات الآلاف من الدولارات، هل يجب على الإنسان الضمان؟ نقول لا يجب. لماذا؟ لأن هذا ما له قيمة، الكلب ليس له قيمة. لكن هل يؤدب ويعزر هذا الإنسان؟ نقول نعم يؤدب ويعزر، يؤدب هذا الإنسان ويعزر هذا الإنسان، ولا أن يربي كلبا حتى يعطيه مقابل ذاك الكلب المتلف، فهو مخير بين أن يربي كلبا فيعطيه، كم سيربي هذا حتى يعطيه ماذا مقابل ذاك الكلب؟ أما كونه يشتري كلبا فيعطيهم الكلب أو مقابل ما أتلفه من الكلب مال، هذا لا يجوز، لأن الكلب ليس له قيمة ماذا في الشرع. لكن كما قلنا إذا اضطر الإنسان إلى شراء كلب، كأن يكون في مكان بعيد يحتاج إلى كلب حراسة، أو في بعض الأماكن البوليسية يحتاجون إلى كشف المجرمين والمخدرات، وما عندهم قدر على تربية هؤلاء الكلاب، ما في إلا من طريق الشراء، ما في إلا من طريق ماذا الشراء، والذي يبيعهم الكفار، والكفار يرون حل بيع هذه الأشياء، فيجوز الشراء؟ نقول نعم يجوز الشراء. أما إذا باع مسلم نقول حرام أن يبيعه المسلم، لأن المسلم محرم عليه البيع، لكن أنت مضطر إلى الشراء فأنت تشتري، والإثم على من باع إن كان مسلما. أما إذا كان كافرا فليس بمكلف بهذا الأمر، لأنه يرون حل بيع الكلاب، يرون حل بيع ماذا الكلاب في أديانهم. فقال نهى عن ثمن الكلب، قال ومهر البغي، البغي المقصود به الزانية، ومهر سماه مهرا لأنه في صورة المهر، يعني إنسان يدفع مال، أي كأنه دفع مهرا حينما يزني بهذه ماذا المرأة، فسماه مهر البغي، البغي هي الزانية، فهذا أيضا محرم، محرم على المعطي ومحرم على الآخذ، الآخذ هي المرأة والمعطي هو ماذا الزاني، هذا حرام، هذا ماذا حرام عليه. فإذا أراد الإنسان أن يتخلص من ثمن الكلب إذا باعه كيف يفعل؟ نقول تصرفه في المصالح العامة، تصرفه في المصالح العامة، حرام، ما يجوز لك استعمال هذا المال. وهكذا المرأة إذا من الله عز وجل عليها بالتوبة، هل تعيد المال إلى الزاني؟ نقول لا، لا يحل لها ولا للزاني، حتى لا يجمع له بين العوض والمعوض، وإنما يصرف في مصالح المسلمين ولا يحل لها، ما اكتسبتها من الزنا كل هذا حرام. ما الواجب إذا من الله عز وجل عليها بالتوبة؟ تتخلص من هذه الأموال في المصالح، هذه من شروط توبتها. قال وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن، الكهنة وهم الذين يدعون علم ذا المغيبات، يأتي إنسان إلى كاهن فيعطيه مال فيخبر عن الشيء الغائب، يخبر عن الشيء الغائب، وسمي حلوان قالوا لأنه يأخذه من دون مشقة ولا كلفة، وجرد أخبره الجني أن الضائع الشيء الضائع في المكان الفلاني أعطاه مقابل هذا الأمر، فسمي حلوان أي من الحلاوة من السهولة، أخذ مالا بدون مقابل، من دون مشقة ومن دون عمل، ويلحق به العراف والساحر والمشعوذ، يلحق به العراف والساحر والمشعوذ، ما يجوز الإنسان إتيان هؤلاء، فضلا أنه يعطيهم ماذا مال مقابل هذه المنفعة. فالكاهن يأخذ هذه الأموال مقابل هذا المحرم، نقول لا يجوز، حرام. وهكذا أيضا إعطاء هؤلاء أيضا هذا أمر محرم، فمجيء هؤلاء الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين مجرد الإتيان إليهم هذا أمر محرم، إلا إذا جاء لفضحهم حتى يتأكد ما عندهم من أجل فضحهم، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا جاء فقط للتعرف فقط، نقول هذا أمر محرم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، فإذا سأل وصدقه يعني ماذا بما قال فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل على محمد، بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إتيان هؤلاء أمر محرم، وينقص يعني ماذا يعني لا تقبل له صلاة 40 يوم، مع أنه يجب عليه أن يصلي، فتكون صلاة من دون ثواب، ففيه أن دفع الثمن مقابل شيء محرم أن هذا حرام، وتعاون على الإثم والعدوان، كون الإنسان يدفع مالا لأجل منفعة محرمة نقول هذا حرام، هذا حرام. ما الواجب؟ التخلص من هذه الأموال، التخلص من هذه الأموال. فهذه من صور الأشياء التي حرمها الشارع، من الصور التي حرمها ماذا؟ الشارع. قال عن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. نعم، ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل، وهذا السير الذي كان يسيره جابر رضي الله تعالى عنه، قيلهم راجعون ماذا من غزوة من الغزوات، وقيل راجعون من مكة إلى المدينة، وذكروا أنهم راجعون ماذا من سفر، قال كان يسير على جمل له قد أعيا، أي تعب جمله فلم يمشي به أعياه، أي أتعبه فما مشى معه. وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات إذا رجعوا وفي الأسفار إذا رجعوا يكون في أخريات القوم، أخريات ماذا القوم، يتفقد الضعيف ويتفقد يعني كذلك المريض عليه الصلاة والسلام، ويتفقد المتأخر يكون في آخر الجيش. فرأى جابر مع جمله أنه قد تأخر به جمله بسبب أنه تعب وأعيا، ما استطاع المشي. قال فأراد أن يسيبه، يسيبه معنى يتركه هكذا. وهذه التسييب يختلف عن تسييب أهل الجاهلية. تسييب أهل الجاهلية كانوا فيما يتعلق بالجمل وما يتعلق بالبقرة، إذا أنجبت عدة ماذا بطون، إذا أنجبت ماذا عدة بطون خلاص تسيب، هذه لا تركب ولا تؤكل، أي لا ينتفع بها وتترك هكذا. هذا تسييب أهل الجاهلية، هذا أمر محرم، لأن هذا تضييع ماذا، تضييع لي يعني ماذا للأموال وتضييع للمنافع. كانوا قديما إذا أتت بعدة بطون سواء كانت بقرة أو راحلة سيبوها، بمعنى لا يركب عليها ولا كذلك ينتفع ماذا بأكلها، فتبقى تمشي هكذا لا ينتفع بها ماذا أحد. جابر بن عبد الله أراد أن يسيب بمعنى يتركه لمن أراده، ما هي التسييب كتسييب أهل الجاهلية. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وفي لفظ فدعا له ولا حرك، أنه دعا له ودعا لجمله، حتى بعد ذلك مشى فسابق الجمال. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضربه فسار سيرا، قال لم يسر مثله، أي حصل بأنه سابق من قبل ماذا من الجمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، أي بعني هذا ماذا الجمل بأوقية، والأوقية هي 40 درهما، 40 ماذا درهما، هذه أوقية تعدل بهذا التقدير. قال قلت لا، في بعض الألفاظ قلت هو لك يا رسول الله، أنا أبيع هذا الجمل هو لك يا رسول الله، أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ لابد من ذكرها، وإلا فقوله لما قال بأوقية قلت لا، في شيء من الغضاضة أنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بعني، هو يقول له لا لا. فالألفاظ لابد من ذكر الألفاظ الذي جاءت في الصحيح، إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا رسول الله، أي هو هبه لك، خذه لك يا رسول الله بدون بيع، فلابد من ذكر هذه الألفاظ، هذه ألفاظ مهمة. قال ثم قال بعنيه، كرر عليه مرة ماذا أخرى، قال فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، حملانه أي أن أكون على جملي حتى المدينة، ثم آتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه الجمل ويعطيني المال. قال فاشترطت، أي اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا هو الشاهد من الحديث. نحن في باب ذكر الشروط، شروط ماذا البيع، لما ذكر لك المناهي انتهينا من المناهي، نحن ذكر لك عدة مناهي، بيع الخمر والميتة وكذا إلى آخره، وذكر لك ما يتعلق ببيع يعني كذلك ثمن الكلب إلى آخره. شرع الآن في ذكر ما يتعلق بالشروط، وأن الشروط على قسمين، شروط حلال وشروط حرام، فذكر لك هذا الشرط، وهو ما يتعلق بشرط استثناء المنفعة، استثناء للمنفعة المعلومة، وما جاء في الحديث وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، هذا حديث ثابت سيأتي معنا. فالآن جابر ماذا اشترط؟ اشترط منفعة هذا الجمل إلى المدينة، أي أن يكون على ظهر جمل حتى يأتي المدينة. جماهير العلماء ما يرون هذا الرأي، وهو اشتراط المنفعة. تبيع إنسان بيتا تقول له أسكن فيه شهرا حتى أبحث عن بيت، تبيع السيارة تقول أنا أريد أن أبقى على سيارتي حتى أجد لي سيارة، ولا بد يحدد المدة المستثناة. هل يقول يجوز استثناء منفعة المبيع فترة معينة؟ نقول نعم. أما إذا كان فترة غير معينة ما يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إذا كانت مجهولة. بيع أبيعك البيت وأستثني سكنة وما يذكر إلى متى، ما يجوز هذا. أو أبيعك السيارة وأستثني ماذا أبقيها ماذا معي ولم يذكر ماذا المدة، هذا لا يجوز. بل لابد أن يحدد فترة الاستثناء، شهرا أو 10 أيام أو شهرين أو 3 أشهر، لابد من هذا التحديد. وإلا في هذا فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. وهذه الدنيا قد تكون زمنا أي شهرا، وقد تكون مسافة كما في حديث جابر فاستثنى ركبان جماله إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره. جماهير العلماء استثناء يعني مسافة معينة أو زمنا معينا ما يرونه، جماهير الفقهاء هذا مرجوح، هذا القول مرجوح. حديث جابر نص في هذه المسألة، حديث جابر نص في هذه ماذا المسألة. قال واشترطت حملانه إلى أهلي حينما حصل البيع. قال فلما بلغت أتيته، لما وصلت إلى أهلي أتيته بالجمل. جاء في بعض الألفاظ قال وأتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع للجمل، تعب منه ما يريد يشوف صورة الجمل مرة ثانية لأنه أتعبه، لأنه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يشتري الشيء فيعطي الشخص الشيء مع يعني ماذا مع المال. فقال أتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيد علي الجمل، خلاص قد كره منظر هذا الجمل ما يريد أن يرجع له مرة أخرى. ومع هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المال وأعطاه الجمل أعطاه المال وأعطاه جمله. قال فلما بلغت أتيته بالجمل، يريد يتخلص من الجمل ما يريد يشوف صورة الجمل هذا، أتعبه شق على جابر بن عبد الله. قال فنقدني ثمنه، فنقدني ثمنه، أخذ الثمن ومشى لكن لحقوه بالجمل. قال ثم رجعت فأرسل في أثري، فأرسل في أثري فقال أتراني أي تظنني ما كستك، بمعنى أنقصت من ثمن جملك، لأن عندنا مماكسة وعندنا استرسال. المماكسة أن تباع الشخص حتى تنقص من الثمن، والاسترسال هو الزيادة في الثمن، استرسال زيادة في الثمن، والمماكسة النقصان من الثمن. أماكسه بمعنى يريد أن ينقص من الثمن، هذه مماكسة، والاسترسال يريد أن يزيد في الثمن. قال أتراني ما كستك، يعني تبيعني بكذا تبيعني بكذا. قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، الجمل مع الدراهم، رجع له الجمل مرة أخرى. وهذه من أعظم يعني ما يكون منفعة ماذا الإنسان، أن تبيع سيارة فيعطيك الشخص السيارة والمال، في ولا ما في هذا الأيام؟ قال نعم. قال فهو لك، متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث جواز الاشتراط، اشتراط يعني ماذا منفعة المبيع فترة من الزمن. إذا لابد إذا اشترط أن يبقى عندك المبيع لابد أن تكون الفترة معينة، وهكذا المسافة لابد أن تكون المسافة محددة، وإلا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا نهى عن الثنيا، الثنيا معنى الاستثناء، استثناء مسافة أو زمنا. قال إلا أن تعلم، معلومة المسافة معلوم الزمن، هذا الإشكال. وجماهير الفقهاء يخالفون هذا الحديث، سبحان الله، جماهير الفقهاء يخالفون الحديث. والعلامة السعدي عليه رحمة الله ألف قاعدة في القواعد الأصول الجامعة باب الثنية، ذكر ما يتعلق بالاستثناء، ما يتعلق مبحث ماذا الاستثناء، وهو شرط الاستثناء في المبيع سواء كان في باب المعاوضات أو كان في باب التبرعات. وذكر أن في باب المعاوضات لابد أن يكون معلوما، وفي باب التبرعات لا يشترط أن يكون معلوما، وذكر فروعا فقهية، هذه مرت معنا في القواعد الأصول الجامعة، بنى على هذا الحديث قاعدة فقهية، وهي ما يتعلق بالثنيا، ما يتعلق مبحث ماذا الثنيا. قال وعن ميمونة وعن قال وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. هذا يسمى بالمدبر، إنسان عنده مملوك واحد ماله إلا هذا المملوك، فحصل بأنه ماذا دبره. ما معنى دبر؟ يقول أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي. قال أعتق رجل منا عبدا له عن دور لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا المملوك ثم باعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الرجل يعني في حاجة، كان عليه دين، أو في حاجة بمعنى يحتاج إلى نفقة، أو أن الحديث على ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه مطلقا؟ ولهذا اختلف العلماء في بيع المدبر، العبد المدبر. من هو العبد المدبر؟ الذي يقول السيد يعني مملوكي أنت حر بعد موتي. هل يجوز الإنسان الرجوع في هذا الشيء؟ لأنه وصية، من الوصايا، تعتبر كالوصايا. كما يجوز الإنسان الرجوع في الوصية، لو أراد إنسان أن يوصي بثلث ماله هو في حال حياة، بعد فترة من الزمن قال رجعت عن الوصية، هل يجوز؟ الراجح يجوز، الراجح يجوز الإنسان أن يرجع في الوصية، ويجوز للإنسان أن يرجع في هذا العبد المدبر. ولهذا بعض العلماء قيد هذا الرجوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه لأن الرجل كانت عليه ديون، أو أن الرجل كان في حاجة إلى النفقة ولم يكن عنده إلا هذا المملوك فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له هذا مال غيره فدعا به فباعه. ففيه جواز بيع المدبر للحاجة والغير الحاجة، هذا هو الصحيح، يجوز بيع المدبر. وهكذا يجوز الإنسان الرجوع في المدبر، يجوز الإنسان أن يرجع في المدبر. وهكذا فيما يتعلق بالوصايا، أوصى ثم رجع عن الوصية، هل يجوز؟ نعم، ما دام أنه لم يمت، لأن الحق ينتقل بعد موته، وقبل موته جاز الإنسان الرجوع، جاز الإنسان ماذا؟ الرجوع. فالراجح أنه يجوز للإنسان بيع العبد المدبر مطلقا لحاجة ولغير حاجة. وبعض العلماء قيد قال إن كان لحاجة، والراجح العموم، الراجح أنه يبقى على عمومه. طيب نقف هذا ولا نقف؟ طيب نقف عند هذا، لأن عندنا حديث ميمونة كنا نريد نقرأ، وحديث جابر في بين يتعلق بيع السنور وما يتعلق بيع الهر، لكن نقف عند هذا. بارك الله فيك. عند السؤال يا أخوان ولا إشكال؟ ما حكم بيع الدم؟ بيع الدم ايش حكمه؟ لا يجوز. في نهي، نعم قال الحديث نهى النبي عليه الصلاه والسلام. طيب اذا اضطر الانسان عنده مريض ما يبيع الرطل او اللتر الا بكذا وكذا، جاز والاثم على من باعه، الا لا يجوز بيع الدماء، الدماء لا يجوز بيعه هنا. الدم في حديث وسيأتي معنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الدم. لكن إذا اضطر الإنسان هذا مضطر. أحيانا مثلا يعطوك دم بشرط أنك ترجعه، تجيب بدله. ما في مشكلة، هو ما في مشكلة ما دام أنه هنا ما في، لأن البيع مبادلة مال بمال، الدم هو مال، فإذا أعطيتهم رطل مقابل هذا الرطل لا يعتبر بيعا، لأن مبادلة غير المال، غير المالي بغير المالي لا يعتبر بيعا، مجرد المبادلة كما قلنا الكلب بالكلب ما يعتبر بيع، الدم بالدم لا يعتبر بيعا. فإذا اشترطوا عليك أنك تأتي ببدله هل يصلح؟ نقول يصلح ولا في أي إشكال، لكن البيع هو المحرم. لكن إذا اضطررت، إذا اضطررت للشراء فاشتري والإثم على من باع، لكن إذا طالبوا البدل هذا أهون، ما في بيع. يقول سأل أحسن الله إليكم، هذا قال نطالب بدرس كتاب التوسل قاعدة قليلة في التوسل والوسيلة للشيخ الإسلام، لأن فيه فوائد كثيرة أكثر من كتاب الشيخ الألباني، وأيضا كتاب الشيخ الإسلام موجود في المكتبات. اختلف الإخوة على قولين. نشوف الجمهور، لا ما ليش تصويت الليش. الإخوة قد أرادوا الكتاب هذا، صح ولا لا؟ كتاب الشيخ الألباني، أنت مع الفريق الثاني، اشتريت الكتاب صح؟ الله الذي تريدون، رمضان على الأبواب، اختاروا الكتاب. ما نختار كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله قاعدة التوسل ما ذو الوسيلة، أو أن نختار كتاب الشيخ الألباني التوسل أنواعه وأحكامه. ها؟ كيف نجمع كتابين ندرس أو ليلة من هذا وليلة من هذا؟ صح صح، مادة واحدة. أنتم اختاروا الكتاب، نشوف الكتاب حتى تكون تمشي معنا الدروس في كل يوم درس 30 يوم، إن كتب الله في الأعمار مع الكتاب كل يوم درس حتى ننتهي من الكتاب هذا، وأنتم شوفوا إيش الأصلح والأنفع. طيب بغيشي. يقول السائل ما أحسن الله إليكم، ما حكم الأكل أو الطبخ بجوز الطيب؟ جوز الطيب، جوزة الطيب أو جوزة الهند هذه تسمى جوزة الهند، هذه يعني الإكثار منها يسكر، وعندنا القاعدة عندما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كانت تسكر أي إذا أكثر الإنسان منها من هذه الجوزة، سواء كان الذي توضع على الشاي على بعض العصائر بعض القهوة في بعض المأكولات، نقول حرام ما يجوز، هذه لا تستعمل، فيرجع فيها إلى أهل الخبرة. إذا كان الإكثار منها يسكر الإنسان نقول حرام، نقول هذه حرام وإن لم تسكر، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرجع أهل الخبرة، إذا قالوا هذه تسكر إذا أكثر الإنسان منها نقول لا تقربها. طيب أضعها على الأرز على الشاهي، في حال أضعها الآن ما في إسكار نقول نعم، لكن كثيرها يسكر، هي خمر في الأخير. كما لو وضع قطرة الإنسان صحن كامل من الأرز أو الكوب الشاهي عليه قطرة من الخمر وشربه، هل يصلح هذا؟ لا يصلح هذا إلا إذا تحلل، يعني استحالت معناه لم يبقى لها أثر، أما وهي موجودة خطأ، وهي موجودة لأن الاستحالة مطهرة على الصحيح. يعني معنى لو وضع الإنسان قطرة في كوب من الإناء، كوب ماء وضع فيه قطرة من الخمر استحالت ما بقي لها أثر، ما يسمى خمر هذا. لكن إذا كان الإنسان يتناول قطرة يعني خارج عن الإناء هذا نقول هي حرام، وإن لم تسكر الإنسان هذه. فيفرق بين كون الإنسان يضعه في تبدد الجوزة هذه، هل يبقى لها أثر عندما يضعونها في الشاهي ولا في الأكل هذا؟ ها؟ الطعم صح، يعني الطعم الأشياء فيها، لكن أنا قصدي يبقى لها يعني شيء محسوس، بحيث لو أكل الإنسان 20 صحن من الرز 20 كوب من الشاي فيه ما له أثر، إذن هذه استحالة. كون يضع شيء حبات قليلة على الشاهي ويذهب أثره في رائحة، لكن من حيث الجرم تقول هذا الإنسان إذا تناول عدة أكواب خاصة من المدمنين للشاهي 10 أكواب من الشاهي قال ولا أي شيء ما شاء الله الأمور طيبة، نقول استحالة هذه. لكن إذا كان لها بقاء، إذا كان هذه تبقى ويتناولها الإنسان فهذه لا يصلح، كالخمر تماما، كالخمر تماما، إذا كان الخمر يبقى ما يستحيل معنى ماذا موجود، لكنه يعني ماذا يؤثر إذا أكثر الإنسان منه فهذا حرام، أما إذا استحال ما تدخل. فهذا الأمر يرجع إلى أهل الخبرة أولا، ثم إلى الاستحالة هل بقي لها أثر أو ما بقي لها أثر. أما أكلها كذا مباشرة وإن لم تسكر نقول لا ما يصلح لك هذه، إذا كانت تسكر بالإكثار منها. والله أعلم، بارك الله. إذا إيش؟ إذا تغير اسمه لكن حقيقته موجودة ما حرام. إذا تغير الاسم والحقيقة ما في مشكلة، واضح؟ إذا تغير الاسم والحقيقة ما في مشكلة، كما قلنا عندنا خمر تحول إلى خل، الآن هذا اسمه خل وحقيقته خل ما هو خمر، إذا لا حقيقة ولا اسم والأحكام تدور مع الحقائق والأسماء فهو حلال، وقبلها كان اسم وحقيقة هو خمر، وقبلها كان عصير صح ولا لا؟ اسم يختلف وحكم يختلف، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالإنسان ينتبه مثل هذه الأشياء، يتحقق منها هل لها وجود أم ما لها وجود، إذا أكثر الإنسان منها هل تسكر أو ما تسكر، بل يقول بعض العلماء إذا شك الإنسان هل هذه إذا أكثر الإنسان منها تسكر أو ما تسكر نقول الأصل إباحة، يعني عندهم هذا التقسيم، جزما إذا أكثر الإنسان منها تسكر، جزما إذا أكثر الإنسان منها لا تسكر، يشك هل إذا أكثر قد تسكر وقد لا تسكر نقول حلال، لأن الأصل في الأشياء الحل، لأن الأصل في الأشياء الحل. بيعها ما يجوز، بأعضاء الإنسان حرام ما يجوز، لكن الانتفاع بها إذا أوصل الإنسان أنه، لأن الإنسان وما ملك مملوك لله عز وجل، الإنسان بأعضائه ونفسه مملوك لله عز وجل، بيعها ما يجوز، لكن كون الإنسان يتبرع بها من دون ضرر في حال حياته أو بعد موته ما في مشكلة، بعد موته لا إشكال، وفي حال حياته إذا كان ما في ضرر عليه وتبرع بكلية أو تبرع بقرنية عين أو كذا يجوز، لكن بشرط أن يكون ما يأتي عليه ضرر لا في الحال ولا في المال. بعض الناس إذا ذهب عضو يتعطل الجسم كاملا، سبحان الله كل الأعضاء مكملة لبعض، هذا العضو يساعد هذا العضو، له عمل خاص، فإذا كان العمل هذا ذهب هذا العضو كل العمل سيتقي على الثاني، الثاني يتعب كم سينجز من التصفية والمياه قد يتعطل، إلا بعض الناس سبحان الله يعيش على كلية، لكن بعضهم ما يستطيع يأخذ الكلية هذه يموت من الثانية، ما تتحمل الثانية، هذه مصفاة الثانية، هذه مصفاة تخرج المياه، يعني المياه التي تنتفع بها الجسم وتطرد الباقي من السموم، فبعض الناس ما يتحمل، بعض الناس ما يتحمل، وبعض الأشياء ما هي إلا واحد في جسم الإنسان إذا أخذوه انتهى القلب، فبعضها أشياء واحدة. والله ما أدري هل هو النارجين هذا؟ لا لا مش النارجين. مش شو؟ دوزوجي زي الليم هكذا شكلها. هذا ال ها زي حبات الليم هذه. أيوه صغير هذا. هكذا ها. أما الجوز هذا الذي يكون في الشجر الطويل هذه فيها يعني قوة ما تضرب إلا بالفأس. أيوه. اللي ذكرتها اسمها جوز الطيب. هذه جوز الطيب، أما جوز الهند ثانية. رنجين، شوف صاحب الحصة هذا صاحب عنده ما شاء الله تفصيل مهم يعني هذا، بارك الله طيب الهوى.